السلام عليكم. شباب كتير اليومين دول داخل في جو تواضع الكاذب، وعمال بقى يقتبس أقوال من السلف وأقوال من الصالحين، وجو بقى أحب الصالحين ولست منهم. ليه يا حبيبي؟ ليه لست منهم؟ ليه؟ في حاجة منعك؟ خليك منهم، هم موافقين عادي، مفيش مشكلة، خليك رجل صالح، خليك بنت صالحة، خليك صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس الفطن العاقل اللي بيفكر، الكيس من دان نفسه، غلط نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل الأعمال الصالحة اللي تفيده هناك في الآخرة، والعاجز من أتبع نفسه هواها، اللي مشي ورا اللي هو عايزه، بيعمل الشهوات اللي هو عايزها وتمنى على الله الأمني، بكرة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويدخلني الجنة. ده واحد كيس وده واحد عاجز، فكن كيس وصاحب عقل.